الحساب والنسب بنت الحساب والنسب الدم الشرقي أصيل والطبع الطبع ملاح والشعر لون الليل والشعر لون الليل على جبين وضاح الدم الشرقي أصيل والشعر لون الليل والشعر لون الليل على جبين وضاح والكل من الفرحة ذوق Oh.